إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس هي ثلاث وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا أيوب أولها إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع ومنه أخذ بعض أهل العلم جواز أن يقول الإمام أحيانا للمأمومين قبيل الصلاة صلوا صلاة مودع وفي هذا الحديث الحث على الخشوع في الصلاة فإن الرجل إذا صلى صلاة لا يظن أنه سيعيش بعد هاتين الركعتين فسيصلي صلاة خاشعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سأله جبريل معلما عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك فإذا عبدت الله عز وجل واستحضرت أن الله عز وجل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فتستحضر أن الله عز وجل يراك هذا إذا استشعره المسلم في أثناء صلاته فإنه سيصلي خاشعا الخشوع أيها المسلمون أمرنا الله عز وجل به فقال وقوموا لله قانتين على أحد التفاسير من خشع فإنه يكون سببا لفلاحه قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذي يخشع فإن الله عز وجل أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما لما عدد الله عز وجل أجناس الصالحين وأعمالهم، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا ولد اجلس. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالخشوع مطلوب، وأنت عند أن تصلي يا عبد الله ينبغي عليك أن تستحضر أنك تصلي لله رب العالمين، لأن الأمر نخشى والله كما قال حذيفة بن اليمان: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: ترى الرجل جسده خاشعا وليس في قلبه خشوع. ربما إذا رأيت الرجل على هيئته قلت: هذا رجل خاشع في صلاته، لكن لو فتشت حتى عن نفسك لرأيت أنك من أول الصلاة إلى آخرها تحدث نفسك بأمور كثيرة. وينبغي على المسلم أن يكون حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قيام الليل يمر على الآية فيها دعاء فيدعو، آية فيها استغفار فيستغفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أنين ويبكي عليه الصلاة والسلام ويكون بكاؤه كأزيز المرجل. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أذكاره عليه الصلاة والسلام التي علم المسلمين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي. هذه كلها خشعت لك يا الله في صلاتك، في صلاتك تقول حتى تستحضر أنك الآن في صلاة. يا عبد الله، على حسب خشوعك واستحضارك فإنك تؤجر، يكتب للمرء على قدر ما عقل من صلاته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أوائل الأعمال التي ترفع الخشوع، كما جاء في الطبراني من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يصححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الأعمال الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً. هذه أول وصية. الوصية الثانية: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وهذا ربما يدل على أن الإنسان قد يقول قولا وبعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وجاء فليقل خيرا أو ليسكت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أكثر ما يدخل النار قال: اللسان والفرج. اللسان التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: أخف أعضاء الإنسان وأشدها عليه، لسانك. وقال رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إن بعض أعضاء الإنسان لها مصراع واحد، وأما اللسان فلها مصراعان، الأسنان والشفتان، ولكن تجد أن بعضهم ربما يتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يستحي أنه في بعض الأحيان يكذب، ولا سيما في الإعلام في وقت الأزمات ترى عجبا أن بعضهم ربما يقول القول الساعة التاسعة، والساعة التاسعة وخمس دقائق يقول قولا مناقضا. وهذا والله يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الناس ما يستحون، فتجد أنهم يذكرون أمورا ولا يعولون أهي حقيقة أم لا. ومن الناس من قد يتأثر، منهم من به مرض، منهم من لا يتحمل، وهم سيتحملون يوم القيامة من يموت فجأة خوفا من بعض أخباره. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ينبغي على المسلم أن يتوخى صحة الأخبار، لا أنه كل ما يقال لا بد أن يقوله. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نقول بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ليس كل ما يسمع لا بد أن يقال. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. لأن بعض الناس ربما لسانه تلعب به فيقول مقالة قد تودي به في نار جهنم والعياذ بالله. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به نار جهنم 70 خريفا. كلمة تقولها ما تدري ما خطورتها. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها ما قالت عن صفية إلا شيئا يسيرا وفيما يتعلق بقصرها، فنبهها النبي عليه الصلاة والسلام إنها قالت مقالة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا ربما على طبيعة الإنسان هو قصير أو طويل، أو فما بالك بالذين يقولون مقالة ويتخوضون ثم بعد ذلك يريد أن يعتذر لكن الكلمة قد ذهبت. فينبغي على المسلم إذا قال مقالة فيعد العدة للسؤال يوم القيامة: أهي على صدق أم على كذب؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالوصية الثالثة قال: واجمع الإياس مما في أيدي الناس. اجمع الإياس يعني استغني بنفسك مما في أيدي الناس، لا تتطلع مما في أيدي الناس، وهذه تسمى قناعة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القنوع من المفلحين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما هو الغنى الحقيقي، أنك تجمع الإياس مما في أيدي الناس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى بكثرة الأموال والجاه، لا، إنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإذا استغنت النفس عما في أيدي الآخرين كفت عن المطامع. لكن لو أن النفس تطلعت فإنها تهان ولا ترفع. حكيم بن حزام رضي الله عنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مهما كما في الصحيحين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وهذا من المال العام، من الحاكم العام، فأعطاه وأعطاه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا، يعني لن أطلب من بعدك أحد أبدا. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أبو بكر يعطيه العطاء ويرفض، وجعل عمر يعطيه العطاء فيصيح عمر بالناس: أيها الناس اشهدوا على حكيم، أعطيه مما أعطي المسلمين، فيأبى ومات رضي الله عنه ولم يرزع، لم يرزع أي لم يطلب ولم يأخذ من أحد شيئا، مع أنه جائز لو أعطيت من غير إشراف ولا سؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعمر لما أعطاه عطية، فقال: يا رسول الله، أعطيه من هو أحوج مني. قال: يا عمر، إن جاءك شيء من هذا المال فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، وفي رواية: من غير إشراف نفس ولا سؤال، فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فاجمع الإياس مما في أيدي الناس، أي أنك استعفف بنفسك ولا تطمع مما في أيدي الآخرين. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ما يبدأ من هذا الأمر إلا أنك تطلعت ورأيت من هو فوقك، فتريد وتريد وتريد، ثم بعد ذلك ما تدري إلا وصرت تسأل الناس تكثرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.